ما حكم الإسلام في الحرب بهذه الأسلحة التي تشتمل على الدمار الشامل كالصواريخ والقنابل النووية والذرية وغير ذلك من الأسلحة المدمرة؟ وهل للمسلمين أن يردوا بمثلها؟ لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أو يبتدئون بها علما بأنه يذهب فيها نساء وأطفال وشيوخ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل هؤلاء. هذا أمر. الأمر الآخر: هذه الأسلحة تعتبر نارا، ولا يعذب برب ولا يعذب بالنار إلا رب النار. وهل يطلق على الحرب بأنها نار كيفما كان نوعها، كما في قول الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. هذه الأسلحة التي يتباهى بها أعداء الإسلام تعتبر دمارا، ولا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا بها، لأن فيها هلكت النساء والصبيان ومن لا ذنب له. أما أن يردوا بمثل ما اعتدي عليهم فيجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ويقول: ذلك ومن عاقب بمثل ما بغي عليه. نعم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله. ثم بغي عليه لينصرنه الله. نعم، ماذا فيجوز؟ والأطفال والنساء هم منهم، أي من الكفار، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: يا رسول الله، إنا نبيت القوم وفيهم الأطفال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم منهم، أي في حال عدم القدرة على التمييز. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النساء وهكذا عن قتل الأطفال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة من الغزوات رأى امرأة مطروحة على الطريق، فأنكر وأمر أمير الجيش ألا يفعل ذلك، لكن في حال عدم التمييز والضرورة لا بأس بذلك، جمعا بين الأدلة التي سمعتموها. نعم، وهي تعتبر أيضا نارا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يعذب رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن في حال الرجل لا بأس بذلك. ماذا؟ وهي أيضا الحرب نفسها تعتبر نارا، لكن ماذا؟ هي ليست كالنار المشتعلة، معناها أنها تكون كالنار المشتعلة، كما قال ابن القيس ونقله البخاري عنه في الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمضاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. فهي تعتبر نارا، لكن في حال الجهاد في سبيل الله هو من مصلحة المجاهدين، إذا كانوا كفارا من أجل أن يدخلوا الإسلام والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انه ياتي اقوام يدخلون الجنه بالسلاسل، ومعنى هذا انهم يؤسرون ثم يسلمون ثم يدخلون الجنه، والله المستعان.